يشخص المرض ويضع له العلاج. لازلنا مع تلك السلسلة النورانية نتعرف على كتاب ربنا جل وعلا ونتدبر بعض آياته لنعرف سبيل دوائنا في وقت كثرت فيه الأدواء، ولنأخذ الطريق إلى العلاج في وقت تأزمت فيه الأمراض. إخوة الإسلام، إن كل إنسان له مهمة في الوجود، ولئن كان غير المسلمين لا يعرفون مهمتهم ولا غايتهم، فإن إسلامنا حدد لنا مهامنا وبين لنا غايتنا، بين لنا الطريق وأوضح لنا الغاية، فنحن نعلم تماما من أين جينا وكيف نعيش وإلى أين نسير وما هي الغاية وما هو الهدف. في الوقت الذي عز على كل أهل الكفر أن يتعرفوا على هذه الغاية أو أن يتوصلوا إلى ذلكم الهدف، ولكننا عرفناه بفضل ربنا الذي علمنا. فقد بين ربنا جل وعلا في القرآن الكريم على سبيل الإجمال مهمة الخلق كما بينها على سبيل التفصيل. فأما على سبيل الإجمال فيقول ربنا جل وعلا صاحب الكمال والجلال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبين سبحانه مجملا ان الخلق خلقوا من اجل عبادة الخالق الواحد القهار، والعبادة لا تنحصر في زاوية من الزوايا او في لون من الالوان، وانما هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة او القلبية والبدنية. وهذا هو المعنى الذي اشارت اليه الآية الكريمة في اواخر سورة الانعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كما بين ربنا جل وعلا مهمة المسلم على سبيل التفصيل، وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فوضحتها أيما توضيح، وبينتها أيما بيان، وتلك مهمة سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. فبين ربنا جل وعلا مهمة المسلم وما أحوجنا إلى أن نتعلم مهمته سنة في وقت استثرى فيه مرض إلقاء الاتهامات على الغير، فكل إنسان يلقي بالتهمة على غيره ويلقي بالتبعة على من سواه، فكأن العالم كله منه القصور والتقصير وهو وحده الذي لا قصور عنده ولا تقصير فيه. لا، بل يجب ان نعلم جيدا ان كل انسان عليه مسؤوليات وله تبعات يتحملها وحده قبل ان يتحملها غيره. فما اكثر الاصوات التي تطالب بتطبيق شرع الله، وشرع ربنا يجب ان يطبق في نفوسنا اولا، يجب ان يطبق علينا كافراد، ويجب ان يطبق بيننا كاسر، وان نجحنا في هذه فقد نجحنا في جانب كبير. نعم، فانه بصلاح الافراد وصلاح الاسر يصلح الله المجتمعات. فلان كان المجتمع قادة وشعوب، فيوم ان ينصلح حال الشعوب فلن يكون القادة الا من بين تلك الشعوب الصالحة. اخوة الاسلام، ان لنا مهمة يجب ان نعرفها، وهناك مهمة ينوب بها الحكام، ومسؤولية تقع على ساهل القادة، ان لم ينفذوها فهم وامرهم الى الله يترددون بين الكفر والظلم والفسق. ولكن ما مهمتنا نحن ونحن قائمة عريضة؟ يجب ان نصلح انفسنا في زمان هو اخر الازمنة، علت فيه الفتن وانتشرت فيه المحن، وجدير بالمسلم ان يعمل بطاعة ربه من اجل ان يثبته فيما بقي من عمره او فيما بقي من زمن الدنيا. عباد الله، ان القرآن الكريم يحدد لنا تلك المهمة في نقاط رئيسية تجمعها آية واحدة تسمى بآية البر الجامعة. يقول ربنا جل وعلا بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل من الشاهدين. اخوة الاسلام، تلكم آية كريمة واحدة من بين آي القرآن الكريم، وهي تحدد مهمة المسلم، مهمة المسلم في ذاته في شخصه، فتبين أن المسلم يجب أن يتعلم مهمته الحقيقية التي هي عقيدة خالصة وعبادة صحيحة ومعاملة حسنة وأخلاق طيبة. نعم، مهمة المسلم تتلخص في تلك العناصر التي بينتها الآية: عقيدة خالصة وعبادة صحيحة ومعاملة حسنة وأخلاق طيبة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فيها إشارة ألا نهتم بالمظاهر كثيرا دون الجواهر، ألا نهتم بالمظهر ونهمل المخبر، بل يجب أن نهتم بالمخبر أولا، فإذا ما صلح المخبر بعد ذلك يبقي على المظهر، وإذا صلح الجوهر ظهر على الإنسان في مظهر من الناس. على المسلمين أنهم غيروا قبلتهم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، بين الله جل وعلا أن العبرة في المجنون، وأن الأمر بحقيقته، وأن الله لن يضيع إيمانهم أو صلاتهم، فليس هذا هو المقصود. تختلف الرايات وتختلف الأشكال، ولكن متى صح المنهج ومتى قبل المضمون فذلك هو المراد والمطلوب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وكم من شباب اهتم بالمظهر دون الجوهر، واهتم بظاهر الأشياء دون حقائقها، وتعني بالآية ترد عليه في لمحة خفية أو جلية منها أن العبرة بالمضمون. وأستغفر الله، لا أعني من كلامي هذا أننا نهمل مظهرا إسلاميا حدده الإسلام أو بينه النبي عليه الصلاة والسلام، تمثل في مخالفة المشركين أو اليهود والنصارى أو المجوس، أو مخالفة الرجل للمرأة أو المرأة للرجل، فقد أمرنا بهذه المخالفات أمرا مؤكدا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الخطأ في أن يكون هذا وهذا فقط هو الإسلام، لا، لا بد أن يكون المظهر مع هذا المظهر، ولا بد أن يكون المخبر والجوهر مع تلك الأشياء الظاهرية، ساعتها تنضبط الأمور وتحسن الأشياء. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. كم من شباب يتعلق بالرايات ويتحدث عن الجماعات، وليس هذا هو المراد أو المضمون، إنما المضمون كيف ينفذ القرآن، كيف يتمسك بسنة النبي العدلان عليه الصلاة والسلام، أيا كانت جماعته وأيا كانت رايته وأيا كانت طريقته. المهم أنه وقف على صراط الله المستقيم، ونهى بنفسه عن سبل الشياطين وطرق الضالين، إن فعل فلا يضيره أيا كانت رايته أو كانت جماعته. جماعته وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اعلم اخ الاسلام ان الجوهر اولا ثم يتلوه المظهر ثانيا والراية هي الاسلام، وهذا كله نفهمه من قول ربنا جل وعلا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. انت اذا نظرت في سياق الايه لم يقل اني من المسلمين ثم عمل صالحا، لا، بل دعا الى الله وعمل صالحا، فلما تمثل تلك الحقيقه وقال انني من المسلمين. اذا المظهر ياتي تبعا للجوهر والمخبر، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. الراية التي ينظر لها والشعار الذي ينطوي تحته وقال انني من المسلمين فهو احسن الاسماء وافضل الرايات ولا نرتدي بغيره بديلا نسلا ولا مسمى، فهو احسن ما سمانا الله به واختاره لنا خليل الرحمن ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن ما حقيقه البر يا رب؟ ما مضمونه؟ والبر معناه جماع الخير، البر معناه جماع الخير، وجماع الخير كله في الاسلام. ولذا في قول ربنا جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يدعون إلى الخير إلى الإسلام، والبر هو جماع الخير، فكأن البر هو مضمون الإسلام وجوهره. وإن كان الإسلام على درجات كما تعلمنا إسلام وإيمان وتقوى وإحسان أو نحوه مما بينه ربنا ووضحه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن البر وبدأت الآية تحدد جوامع الخير ومعالم البر وحدود الدين أو شمولية الإسلام في عقيدة خالصة. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، عقيدة خالصة ثم عبادة صحيحة، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ثم معاملة حسنة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ثم أخلاق طيبة والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا، أولئك الذين صدقوا مع الله فصدقهم الله، صدقوا في إيمانهم وصدقوا في إسلامهم وصدقوا في فهم دينهم، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نعم، مهمة المسلم في ذاته كما رأيتها من خلال تلك الآية تلخصت وتمحصت في تلك العناصر: العقيدة الخالصة، والعبادة الصحيحة، والمعاملة الحسنة، والأخلاق الطيبة. تعالوا بنا نضع النقاط على الحروف. نحن كمسلمين نريد أن نتمسك بالإسلام، نريد أن نطبق شرع الواحد الديان. من بين هذا الشرع تلك المهمة، فليست مهمة تطبيق الشريعة في إقامة الحدود أو نقل الأحكام أو نحو هذا، إنما هذا يأتي مؤخرا، لأن الذي يقدم فهذا هو الذي نبينه: عقيدة خالصة. العقيدة الخالصة والتي ركائزها أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأنها تتمحق في كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذا ما نظرنا إلى المسلمين وجدناهم كل ما يعلموه عن العقيدة أنهم يقولون تلك الكلمة، فهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكأنهم بهذا فهم العقيدة الخالصة والدين الخالص الذي أراده الله: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وهم إذا ما سألت غالبية المسلمين ما معنى كلمة التوحيد، ما معنى لا إله إلا الله، ما أركانها، ما شروطها، ما واجباتها، ما حدودها، نذر من المسلمين من يعلم ذلك، بل نذر من طلبة العلم من يعرفه: سبحان ربي. وكأني بإحصائية لا أبالغ فيها، 90% يزيدون لا يقلون من المسلمين لا يعرفون العقيدة الخالصة، هم يقولون لا إله إلا الله. وإذا سألته عن معناها فربما أجابك: لا معبود بحق إلا الله، ولكن لا يضيره أبدا الله لصفات الربوبية فيجعلها لحاكم الأنظار، ولا يضيره أبدا أن يأخذ الكثير من العبادات القلبية أو البدنية فيجعلها لنبي أو لولي ثم يقول لا إله إلا الله. عجبا، هذا ما فهم معنى لا إله إلا الله. ثم لا إله إلا الله لها أركان: إيمان القلب وتلفظ اللسان والعمل بالأركان. فهو إذا عمل قلبه وتلفظ لسانه فإن عمله بالأركان. لا إله إلا الله، وأنت تقول أشهد، لا بد أن يكون ذلك مبني على مشاهدة القلب لأن الله واحد، ثم يشهد اللسان إقرارا واعترافا، ثم تؤكد هذا الإقرار وذاك الاعتراف بالعمل بالأركان، يقين كامل وجلب وامتان بأنك أيقنت بكلمة التوحيد وشهدت أن لا إله إلا الله بحقها. عقيدة خالصة. إن جمهورة المسلمين عامة الناس وجمهور متصوفة لا يعرفون عن العقيدة الخالصة شيء. ولماذا؟ بعدا منهم عن طلب العلم، وإعراضا منهم عن الهدي، وانغماسا في الدنيا، وحبا للشهوات، وملا لقلوبهم من الشبهات، ثم هم لا يعرفون من حقيقة العقيدة الخالصة إلا ما نذر. عقيدة خالصة يجب أن نتعلمها، كم كان لها هنا دروس وهناك، ولكن من من الناس يحضر ومن من الناس يتعلم؟ إن همه الدنيا أن يعيش اليوم ويموت غدا، لا، والآخرة خير وأبقى. عقيدة خالصة، عبادة صحيحة. بعض أو كثير من المسلمين يرى أن العبادة صلاة وزكاة وصوم وحج، وليست هذه العبادة، هذه رأس العبادة. أن العبادة فكما ذكرنا في البداية أنها اسم جامع لكل الا يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال القلبيه والبدنيه. ومع ذلك اذا ما وقفنا على راس العبادات وجدنا الحقيقه المره على راس العبادات الصلاه. كم من المسلمين يصلون وكم من المسلمين لا يصلون؟ ان الذين لا يصلون من المسلمين يزيدون على 80%، والذين يصلون اي 20% يقولون لا يكثرون. منهم من يجمع الصلاه ومنهم من ياتي بالفرض على الاخر ومنهم من ينصرها نقل الغراب ومنهم ومنهم، وقليل ممن رحم ربي ممن يقيم الصلاه. انها حقيقه مره نعم، ولكن لا بد من ذكرها. هذا عن الصلاه، فماذا عن الزكاه والصوم والحج؟ حدث ولا حرج، معامله حسنه. حتى الذين يعبدون الله اذا ما تعاملوا مع الناس لندرة فكرهم ولكثرة جهلهم باحكام الدين لا تنضبط معاملاتهم بانضباط الاسلام. فتراه اذا ما تعبد كأنه ملك، واذا ما تعامل كأنه شيطان، مع ان المعاملة من الدين ان لم تكن هي الدين المعاملة كما روي او كما ورد. سبحان الله، أوليس من المعاملة أن نحل البيع وأن نحرم الربا؟ كم من المسلمين يستحلون الربا؟ من أجله حاربهم الملك الجبار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. بالله عليك، لا نطيق حرب أمريكا ولا حرب إسرائيل، أنقلب على حرب الجبار ونطيق حرب العزيز القهار؟ ومن شر ما يحدث في ظل الناس لا يعد إلا أن يكون حربا معلنة من السماء لا من الأرض، لأننا تعاملنا بنظام اليهود لا بنظام الإسلام. فالعالم كله انفعل في موثقة اليهود يتعامل بالربا، نظر ما تجري دائرة حلالا تتعامل فيها بما أحل الله. حتى بعض البلاد التي يقال انها تطبق الشريعة هي في امور البنوك والاموال تتعامل بالربا ولا تدري ما البديل. عجبا، سبحان الله، كم من مسلم يصلي وزبيبته تملا وجهه او جبهته ولكنه كم يظلم، كم يظلم، كم سلم الابرياء، كم فتك بالمؤمنين وهو لا يعلم ان يظن ظلمات يوم القيامه. فهو بعون الله وبفضله يهدي الناس ويعذب اهل الايمان، وما نكروا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الظلم والاسلام، يا من تصلي، يا من تملا علامة الصلاة جبهتك، لماذا تظلم؟ أين أنت من العدل؟ أين أنت من معاملة الإسلام؟ أين أنت من سماعة الإسلام؟ أين نحن؟ إنها الحقائق المرة. ثم الأخلاق الطيبة، أخلاق طيبة في ظل الناس، أين هي تلك الأخلاق الطيبة؟ إلا في قلة مؤمنة ممن رحم ربي. لا أريد أن أنظر من منظار أسود، ولكني أريد أن أقف على الحقائق مهما كانت مرة، من أجل أن نضع النقاط على الحروف، من أجل أن نبدأ رحلتنا وإن كانت طويلة، فإن رحلة لن تدير، فابدأ بخطوة، وإن أول الغيث قطرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام، إنه يجب أن نعيد حساباتنا وأن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب وأن نزل أعمالنا قبل أن توزن علينا. نحن بين تقصير وقصور شنيع، نحن في إظهار الحقائق كما رأيت وهي مرة ولا شك، فالقصور يملأنا والتقصير يحتاط بنا. ويجب على كل مسلم أن يعرف مهمته لا أن يرقي بالتبعة على غيره. فمنذ أن ابتلينا بإلقاء التبعة على الغير وننتظر من الغير أن يصلح لنا ما أفسدناه نحن وأن نطبق شرع الله فينا ونحن لا نطبقه، من ساعتها والتقصير يزداد والتفريط يكثر. ولو عرف كل واحد منا مهمته ما انتظر حتى يأتي الصلاح من الغير ليكن هو نبله في بناء الإصلاح. أخى الإسلام، إن الإسلام بناء متكامل ونظام شامل، وهو كالبيت، وأيما بيت لا بد له من أساس ترتفع عليه الأعمدة ثم تبنى اللبنات ثم يؤتى بالمؤيدات من باب ونافذة وسقف. والإسلام كالبيت تماما بتمام، له أساس هي العقيدة الخالصة، كلمة التوحيد بحقها، كلمة التوحيد لمعرفة معناها وأركانها وشروطها هي الأساس. هل يجوز أن نقف عندها؟ إذا نحن لا ننتفع بالبناء، أو أساس بلا بناء لا ينتفع به. ومن ثم يعاب على أناس من المسلمين أن يقفوا عند الأساس ولم يرفعوا البناء بعد. نضعوا الأساس أولا ثم نرفع البناء، كما يعاب على كثير من المسلمين رفعوا البناء بلا أساس، وهذا البناء سرعان ما ينهار، لأنه لم يؤسس على تقوى، لم يؤسس على أساس متين، لم يبنى على عقيدة خالصة. الأساس هو كلمة التوحيد أو هو العقيدة الخالصة، ترفع عليه أعمدة أربع: صلاة وزكاة وصوم وحج. ترى هل اكتمل البناء؟ كما يفهم الكثير من المسلمين ان الاسلام هو هذه الخمس. بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاة وايتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. هل هذا هو الاسلام؟ فأين بقية الأحكام والحدود والمواريث والمعاملات والأخلاق؟ أين بقية نظام الإسلام؟ لا. إذا ما تدبرت في الحديث يقول بني الإسلام على، ولم يقل بني الإسلام فيه، أي خمس، إنما هذه الخمس عبارة عن قاعدة أرضية عريضة رفعت عليها أعمدة، لا بد من وضع اللبنات بين الأعمدة يسد بها ما بين الأركان. لبنات الإسلام حياة كاملة سجلها القرآن وبينها النبي العدلان عليه الصلاة والسلام، فهي حياة دينية تشتمل على بقية العبادات والمعاملات والأخلاق، كما هي حياة سياسية وعسكرية وتربوية واجتماعية وفكرية. إنها سائر نواحي الحياة، إنها سائر أمور الدنيا، إنها التعرف على أحوال الآخرة، إنها لبناء الإسلام. ترى هل اكتمل البناء؟ لقد رفعت اللبنات وسد ما بين الأعمدة، ولكن هذا البيت بلا باب وبلا نافذة وبلا سقف لا يصلح للسكنة، فمن ثم لا بد من باب يوضع على هذا البيت يحدد الداخل من الخارج. وباب الإسلام هو الأمر بالمعروف. من هنا ندعو الناس للدخول في هذا البيت، ندعو الناس للدخول في الإسلام. ومنذ أن تركنا الأمر بالمعروف والباب مغلق، لا يدخل أحد في هذا البيت لأنك لا تجد فيه الكريم الذي يدعو الناس. أما شباك الإسلام فهو النهي عن المنكر، كما أن الشباك به تضرب عن نفسك حر الصيف وبرد الشتاء، وتدفع عن نفسك على الذباب والناموس. فشباك الإسلام هو النهي عن المنكر، به تطرد ذباب السيئات وناموس المعاصي، وتدفع عن نفسك الحر والقر أو الأذى. ونحن قد تركنا الباء الشباك مفتوحا، فتراكم عندنا الذباب وسكن عندنا الناموس، وليته ذباب او ناموس. لقد تراكمت المعاصي وكثرت الذنوب حتى صارت كاحد افراد البيت لا يدرى المعروف فيها من المنكر ولا المنكر من المعروف. ومع ذلك لما يكتمل البناء فلا بد من مؤيد اخر لهذا البيت، وهو سقف المعلوم، حتى لا يستوى النفوس على البيت فيسرقون المتاع ويهدمون البنيان ويقوضون الاركان. ولكننا تركنا سقف الاسلام، وسقف الاسلام هو ذروه سلامه، وذروه سلام الاسلام هو الجهاد في سبيل الله. لما تركنا الجهاد في سبيل الله غار علينا النفوس، فتركوا متاع البيت وتركوه خاوية. ثم لم يكتفوا بهذا، بل حطموا البنيان وقوضوا الأركان وتركوها أطلالا مشيحة وأبنية متهدمة. ثم تركوا هذا البيت ولو أرادوا خلع قاعدته لخلعوها، ولكنهم لما علموا أن أصحاب البيت لا ينتفعون بما تبقى من قاعدة ولا بما تهدم من أركان، تركوا لهم هذا واكتفوا بما أخذوه. وظل أصحاب البيت خلف جدرانهم وأكرانهم يبكون في غاية الذلة والتعاسة والانتكاسة. يمر عليهم النار، ما حالكم وما وراكم؟ يقولون كفى علينا النفوس، فتركوا المتاع وهدموا البنيان وقوضوا الاركان. فلماذا انتم جالسون؟ وماذا تنتظرون؟ يقولون ننتظر حتى ياتونا بحبات قمح ناكلها في كل شهر يمر علينا من الشهور، كما ننتظر منهم السلاح الذي يمدوننا به من اجل ان نتقوى بسلاحهم ثم نحاربهم به. عجبا يا عباد الله، فهذا حال الاسلام وذاك حال المسلمين. هل رايت ذله تفوق تلك الذله؟ انها ليست ذله لعزيز من البشر، ولكنها الذله لمن اذلهم الله وكتب عليهم الذله والمسكنه وضاعوا بغضب من الله. ولو ذللنا لعزيز لحام الخصم، ولكننا ذللنا لمن اذله الله. فكيف تكون هذه الذلة؟ وكيف تكون هذه المهانة؟ إلى متى يا عباد الله؟ يجب أن نعود إلى ربنا وأن نصلح ما بيننا وبين خالقنا. إننا نريد النصر لأنفسنا ولديننا، ولن يأتي هذا النصر بجند من السماء ولا بمدد من السماء، وإنما يأتي هذا النصر بك تغيير. اصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا الى احد من الناس. يا حنان يا منان، اللهم لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم ارنا قدرتك في الظالمين وارنا رحمتك بالمؤمنين. ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. اللهم عاملنا بفضلك وجودك وكرمك واحسانك ولا تعاملنا بذنوبنا ولا تقصيرنا ولا بعدلك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ابتليهم بما شئت وكيف شئت. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والاكرام، اللهم فك اسر الماسورين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم ارحم الضعفاء والمساكين. اللهم كن لعبادك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم لا تجعلنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا مظلوما الا نصرته ولا ظالما الا قصمته ولا مجاهدا في سبيلك الا اعنته ولا حاجة لك فيها ارضا ولنا فيها اجرا الا قضيتها ويسرتها برحمتك. يا ارحم الراحمين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. والحديث بقية بعد الصلاة ان شاء الله جل وعلا. ومعنا فضيلة شيخنا الشيخ محمود عيد اراه بين الصفوف، فليكن لنا مع الوقفة ان شاء الله جل وعلا ان كان بعافية. ونسأل الله جل وعلا ان يدين عليه الصحة وان يعفو عنه وعن مرضى المسلمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اقم الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان. فسيستغفر ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا. يرسل السماء خلقكم منكم أطرارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا بمغفرة الذنوب وإبرار المطر وجلب الخيرات. فقبل الدعاء نزرع إلى الله جل وعلا بالاستغفار ونتوب إليه كل مما يتوب فيما بينه وبين ربه. فإن التوبة الجماعية ليست كتوبة العبد فيما بينه وبين ربه، يسر بذنبه إلى الله ويندم على فعله ولا يصر على ذنبه، والله جل على يقبل التوبة عن عباده. هذا وقد جاء في الأخبار عن بني إسرائيل أن موسى عليه السلام استسقى لبني إسرائيل فلم ينزل مطر، فقال يا ربي استسقينا ولم ينزل المطر. قال يا موسى بينكم عاصم، يا موسى بينكم عاصم. فحرم الله أمة بأسرها بسبب معصية فرد من أسرارها. فأخبر موسى قومه ثم لم يخرج أحد وصلى صلاة الاستسقاء ودعا الله فنزل المطر. فقال موسى يا رب صلينا في المرة الثانية ونزل المطر ولم يخرج أحد. قال يا موسى تعب فيما بيني وبينه. قال يا ربي اذكره لي حتى ابشره بانك تبت عليه. قال يا موسى ما فضحته هو عاصي فافضحه بعد ان تاب. فتوب الى الله واكثر من الاستغفار ثم نرفع كف البراءه الى الله جل وعلا حتى يغفر لنا ويرحمنا ويعاملنا بفضله وجوده وكرمه. توبوا فيما بينكم وبين ربكم واكثروا من الاستغفار اولا. يا منان يا ذا الجلال الأعظم الذي لا ضعيف به أجبت، وإذا صرت به أعطيت، أن ترفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إنا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا. اللهم إنا ذلة فأعزنا. اللهم إنا مهزومون فانصرنا. اللهم إنا جوعى فأطعمنا. اللهم إنا عطشى فاسقنا. اللهم إنا عطشى فاسقنا. اللهم إنا عطشى فاسقنا. إلهنا وخالقنا، هلك الزرع والضرع، وهلكت الأطفال. اللهم برحمتك أمطرنا من السماء. اللهم بفضلك أنزل علينا المطر. اللهم بفضلك اسقنا الماء. اللهم أمطرنا طيبا نافعا. اللهم أمطرنا طيبا نافعا. الأطفال، اللهم اسق الأطفال، اللهم اسق الأطفال، اللهم أطعم الجائعين، اللهم أطعم الجائعين، اللهم ارحم الضعفاء والبائسين، اللهم ارحم الضعفاء والبائسين، اللهم ارحم الضعفاء والبائسين، عاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين آمين. واستجب دعوانا يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم تقبل منا أجمعين. وانا لي محرك 10 سنوات بعيد عن مصر، بس إمام يسمعه مئات الآلاف. وصنعوا أطرافها لما يبيش كل عمل وصنعوا لذلك تدلل علمكم على غشيم أمثال هذا المسجد ومدارس هذا المسجد. مدارس هذا المسجد ليس مدارس فقط، ليس مساجد فقط يقطع فيها عزا، لا بل انها اطلاق المسجد اطلاق. ولذلك فان من يحب المسجد من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الشاعر من المسجد يلحق خطاياه ويرفع درجات شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. تجيب هاقل خاصة بعد أن عرفت الهدف من إنشاء المساجد تلحق بها مدارس وروضات أطفال تحمل أجيال من الفساد المخلد. أحرصوا أيها الإخوة على مساعدة هذه الجمعيات وإلحاق أولادكم بمدارسهم وترددكم على سماع أمثال هذا الأستاذ عمر. إذا تمنى أن يكون ولدي أي شقيق فأقاصر بأن لي ولدا داعية يجيب الصحوة. كنت أتمنى ما دام هذا قد عجز لن يكون شقيقا حتى اكافح لانني شقيقا يعشق الدعوه، لان الله تعالى يقول في حق موسى وهارون يقول سنشد عبدك باخيك خشيت يا استاذ على الطريق. والله معك ولا تبدو الاسماع ان اسمعكم ابادت ودمرت ان اظنك رجل اسماع وان لم يرى احسست من تبكت الايمان فيك بهذه الصوره الطيبه. فبالتالي مره اسمع شابا اعجب به وفي جملة الإعجاب والتقديس في مظهر في الأسبوع الماضي حمدوه الآن مريض قلت لهم اختاروا شابا في مسجد الأهلي ارتاحوا لسماعه حمدوه إلى مسجد فقاموا فخطبوا فكانوا يتذكرون إلا أهلنا بيان القرآني دين بيان هذا الاستاذ لكن اعجبت به جدا ووقفت اتحدث لان الله تعالى يقول ولا تبخسوا الناس اشياءهم يقول لنا حقا لا تجبتوا انفسكم. يعلمنا الرسول اذا اعجبنا بشيء ان نقول ان بشخص ان نقول حسينه كذلك والله حسينه ولا ازكي على الله احدا. ومنطقه المعادن الميوزه بالاجانب وباليهود وبالفكر اذا وجد فيها مثل هذا المسجد وهذه الاستسلام فتلك النعم الله اقتدر على هذه المنطقه. من الذكريات في هذه المنطقه لما كانوا ياخذون ما ينصبه بقبول طويل الى المدعي الاشتراكي ليحقق معه قبول طويل وختام حق الشيخ لهم تقول ما هذه الحكايه كلها كنت اعتبرها نعمل الحقائق. انا هم بقبول طويل من تشكلات وانا بعد التحقيق من تشكلات. ايها الاخوه شد الله امر شمسكم يعني امد في عمره عبارة كثير وأكثر منه أنشاية تحقق آمالاً فيه وآماله في نفسه. تحقق هذا القدر من الحديث أخذك لهذا وأستغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.